إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مع هذه النافذة التي يعني بسم الله ما شاء الله الإقبال على متابعتها، ولدى يعني الأستاذ أحمد رفعت كل عبارتكم التي تتواصلون معه من خلال التواصل الذي تعرفونه جيدا، حتى لا نثقل عليه لا أبدا في أي وقت في أي حبو أي طريقة. فيعني بس هو فعلا أنت عايز تقول عدد كبير من المستمعين وصلوا لصفحة الفيسبوك وفي تواصل من نعم من خلالها، مش عايزين نقول الرقم يا أستاذ أحمد عشان لا الفيسبوك على طول أحمد رفعت معروف الصفحة. لا العدد عدد الفرنس والأصدقاء والمتابعين لا عدد كويس حمد الله ما شاء الله هم والأصدقاء عدوا يعني 41,000. لن أجد أجمل من ذلك صيغة ترحيب بك يا أستاذ أحمد المحلل السياسي والكاتب الصحفي المرموق. إحنا يعني بتطلعنا الصحافة إن شاء الله، يعني المعالي رئيس الوزراء بكرة الوطن هيكون حوار معمق مع دولة رئيس الوزراء، هيتكلم عن إنجاز 80% من الإصلاح الاقتصادي والشعب على حد تعبير دولة رئيس الوزراء، ساهم في تخطي المرحلة الصعبة. ليكن هذا لو تأذن لي يا أستاذ أحمد مفتتح حوارنا مع حضرتك في مواجهة، قبل ما نتكلم عن الشائعات، قبل ما نتكلم عن الإنجازات، ونحن نستقبل عام ميلادي هجري جديد إن شاء الله بعد يومين على الأكثر، عام 1440، ندخل كده وإحنا مسلحين بترسانة الأمل والتفاؤل. مجلس الوزراء ليه كتاب في الإنجازات اللي حصلت في كتاب التحدي والإنجاز، كويس إن حضرتك فكرتنا به، لأنه يعني أنا أتمنى إن الكتاب يبقى موجود في كل مكان. كتاب عظيم جدا، أهم حاجة فيه إنه يتحدث بالأرقام. نعم. والرقم زي ما بيقولوا يعني في المثل رقم حقيقة، يعني محدش يقدر يشكك فيه إلا برقم آخر. لكن الكتاب التحدي والإنجاز كتاب رائع، في اللي حصل في مصر من 2014 لغاية النهاردة، لغايه يعني تقريبا لغايه يعني الشهر اللي فات تقريبا او حاجه، فاربع سنين من العمل ومن الانجاز في اكثر من 777 مشروع تم افتتاحهم وانجازهم، هم جايبهم بالاسم وبالارقام وعدد اقل يعني ممكن بالرقم الباقي ده بقول 233 يعني ان نكمل بيه الالف لا ده 7777 نعم مشروع، يعني باللي باقي نكمل ال 10,000 7777 يعني بالباقي بالرقم اللي فاضل تحت الانجاز نكمل مثلا 11,000 مشروع. نعم. فضلا عن عدد المشاريع تحت التخطيط والدراسه، الرقم اللي قايله طبعا ما في خلاص انتهى عصر المليارات، بتكلم بالتريليونات. فكتاب يعني صحيح حوار الوطن، وانا الوطن ليها معزة خاصة، لكن الكتاب يبدو انه اكبر واوسع. اكيد ممكن على صفحة مجلس الوزراء نلاقيها، صفحة التواصل معاه يا ريت يبقى متاح، لان انا نفسي الكتاب يبقى منتشر في كل مكان، لانه اللي الناس زي ما حضرتك قلت كده، الناس لازم تبقى محصنة بالمعلومات وبالارقام. اي حد محصن بالارقام والمعلومات في اي مجال هقفل الباب على أي حد ممكن أي حد مغرض أو حد يشكك أو أي محاولة من إعلام الشر لاختراق يعني الوعي واختراق المجتمع بالإشاعات والأكاذيب. نعم. يعني جولات الرئيس خارج مصر أو الجولات داخل محافظات مصر لافتتاح العديد من المشروعات، يعني الحركة بركة زي ما بيقول الحكي المصري الشعبي الجميل. جولة السيد الرئيس الآسيوية، الصين والبحرين وأيضا أوزبكستان، طبعا كلها كانت لها ثمار يا أستاذ أحمد. يعني نقطة سريعة برضو كده علشان يكون معانا حضرة المستمع العزيز، ده احنا مش عارفين نتكلم عليه ولا ايه يعني. انا ما زي ما شاء الله، لان انا كنت مثلا هذه الجوله كانت الاسبوع الماضي، امبارح كانت جوله الناس كلها كانت نايمه، والرئيس في الفجر بيروح جبل الجلاله اللي كان طبعا لنا فتره ما سمعناش عنه حاجه. الناس اعتقدت انه في مشاكل، لكن الرئيس بين في كل حاجة في زيارة. في تصريح هو بيشيد سيادة الرئيس بإنجاز مشروعات هضبة الجلالة وفق المعايير الدولية والجدول الزمني. بالضبط. نعم. فإحنا ماشيين، المشروع ماشي تماما، فيش أي مشاكل فيه. وامبارح الخبر بتاع الفرقاطة المصرية أو الفرقاطة المصرية اللي طبعا سموها بورسعيد، يعني اسم أشهر مدينة مصرية شهدت بطولات ومعارك نيابة عن مصر كلها، واللي شهدت برضو قدامها إغراق يعني عدد من مدمرات الأعداء إسرائيل تحديدا، وقدامها كانت البطولة يعني قريب منها كده البطولة بتاعت البطل السوري جول جمال اللي فجر نفسه بالتربيض علشان وكان هو بيدرس في البحرية في مصر وعمل البطولة اللي كلنا عارفينها وتسمع على اسمه عدد من الشهر. في ناس بتسأل مين جول جمال ده، ناس كتير ما تعرفش انه ده بطل سوري كان بيدرس هنا وعمل عملية استشهادية في صالح مصر. يعني الى انه بكرة ان شاء الله افتتاح الاقليمي الدائري، نعم، اخر مرحلة 57 كيلو متر ونص بتربط بين بيسموها القوس الشمالي الغربي اللي ده اللي بيربط بين الزراعي مصر اسكندرية والصحراوي مصر اسكندرية. فقول لي بقى كل يعني ده نتكلم في ايه ولا ايه، كل واحد من دول محتاج حلقتين ثلاثة كده. فنبدأ بايه، قول فضل حضرتك وانا معك. يعني من بره لجوه ولا من جوه لبره ولا من امبارح للنهارده؟ قراءة بانورامية سريعة علشان المستمع العزيز يكون عارف انه مفيش سكون خالص من اجل مستقبل حضرة المواطن المصري. حركة دائبة وعمل مستمر، احيانا بيبقى في بعض الصمت عن بعض المشروعات، بيبقى ده صمت استراتيجي اعتقد وتأمين حتى لا تكون هناك يعني قراءات استباقية من إعلام أهل الشر تعاكس وتناوي المزمع إن شاء. طيب سريعا على جولة الرئيس الخارجية، البحرين، بعد كده الصين، أوزبكستان. البحرين بلد شقيق بيننا وبينه روابط طبعا ما يعني مش محتاجة كلام كتير، لدرجة أنه ملك البحرين تقريبا في مصر بشكل دائم، واللي حتى يعني ممتلكات في شرم الشيخ كتير في البحرين، والمصريين في البحرين عايشين في بلدهم بسم الله ما شاء الله برضو، يعني تقريبا من البلاد القليلة يعني أو البلاد اللي ما سمعناش فيها عن مشكلة المصري على الإطلاق، وإن شاء الله ما نسمعش نهائيا. الصين المرة الخامسة، بس المرة دي رايح الرئيس عشان يحضر اجتماعات المنتدى الصيني الافريقي، الصين الافريقي منتدى اسس سنه 2000 من 18 سنه بالتمام والكمال، معناه انه الصين من بدري عارفه قيمه افريقيا. صحيح مشي الموضوع مع افريقيا ببطء لكن بخطوات منتظمه وثابته، انتقلت فيها الصين من التعامل مع بقى من على الاساس الايديولوجي القديم، لكن بتتعامل مع الدول القريبه منها فكريا يعني ايديولوجيا، يعني الدول اللي ليها خط اشتراكي، الدول اللي ليها تعاون مع الكتله الشرقيه، انتقلت بقى من ده الى التعاون على اساس اقتصادي، على اساس في مصلحه بين الاطراف كلها، على اساس في يعني على اساس مشروعات مشتركه. وانتقلت بقى من فقط يعني التأييد السياسي اللي ممكن يبقى في المنتدى الدولية مجلس الأمن وغيره والجمعية العامة، إلى الدعم المباشر، قوى الناعمة بمختلف أشكالها، خصوصا الاستثمار المباشر. وفضل الحال كذلك لغاية ما وصلنا بقى للقمة اللي حصلت اللي بتتعاون، احنا سميناها قمة ثلث سكان الأرض، لأنه الصين مع أفريقيا أكتر يقربوا على 3 مليار نسمة، أفريقيا 1.2 مليار نسمة، الصين واحد تقترب من 1.5 مليار نسمة، يبقى ثلث سكان الأرض كانوا في القمة اللي فاتت دي. عندنا 46 دولة موجودة في المنتدى من أصل 54، لسه عندنا 7 دول أفريقية كمان ما خدتش استقلالها، يعني ممكن العدد ده يزيد. 170 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا. لمصر طبقا لأكبر إحصائية فيهم اللي هي الإحصائية الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات، حجم التبادل التجاري يصل إلى 11 مليار دولار. أعتقد بعد الزيارة الأخيرة دي وما تم فيها من توقيع معاهدات خاصة بالقطاع الكهربائي وغيره، طبعا هم موجودين الصينيين في مشروعات كثيرة، نعم، إقليم قناة السويس وغيره والعاصمة الإدارية وعدد المشروعات التانية طبعا قبل حتى 2014 موجودين، بس تم تطوير التبادل معهم. احنا طبعا خلفية تاريخية، احنا يعني ابتدينا علاقات جيدة من سنة 54، الاعتراف الرسمي 56، وفاكر حضرتك انا شرحنا قصة انفصال تايوان عن الصين، وفضلت مصر مع الشرعية ومع الدولة الام، عكس بقى العالم كله خصوصا الغرب اللي كان بيهدد اي دولة انها تعترف بالصين الشعبية انه هيعاقبها وانه هيعمل لها مشاكل. مصر بقى خلف ده كله كانت اول دولة عربية وافريقية ايام زعيم جمال عبد الناصر تحتفل بالصين تعترف بالصين الشعبية. عايز اقول لحضرتك من بداية العلاقات 54 لغاية النهارده في حدود 60 سنة، كانت 12.1 حجم التبادل التجاري مليون دولار، كان 56 وفضلنا كده، الدولار كان يعني 40 قرش ولا حاجة يعني. النهاردة وصلنا بقى إلى 11 مليار، يعني تقريبا 1000 ضعف التبادل التجاري في 60 سنة. فده معناه أن العلاقات ماشية في نمو وتقدم. العلاقات مع أوزباكستان يعني كانت إحدى الدول اللي كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي. بس اسمح لي أستاذ أحمد قبل ما نتكلم عن أوزبكستان، في صورة مهمة جدا تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زيارة الرئيس للصين، وهي صورة وصورة الرئيس السيسي مع زعماء أفريقيا منهم رئيس إثيوبيا. الصورة دي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي كتير، وعلقوا عليها انه شوفوا النظرات قد ايه رئيس سيسي. لا منتهى الود ومنتهى التقدير ومنتهى الاحترام. ما احنا يعني مصر في افريقيا بتسترد افريقيا من تاني وعامله مجهود كبير. مش بس واحنا قلنا هنا يعني خطه مصر او رؤيتها للعلاقات الخارجيه مع الدول، قلنا انها اكتر دوله او رئيس سيسي تحديدا صاحب الرؤيه دي اللي بشايفه انه اي مشكله مع أي دولة نقدر بسهولة نحولها لتعاون. عمل ده مع السودان، ودينا شفنا العلاقات انتقلت من شكل إلى شكل آخر، وعملها مع إثيوبيا وشفنا إزاي العلاقات دلوقتي مستقرة وإيجابية للغاية. كل الناس معتقدة أن احنا داخلين في مشاكل كبيرة مع السودان، وناس كتير اعتقدت من أهل الشارع برضو أن احنا داخلين في مشاكل كبيرة مع إثيوبيا. مصر قدرت أن تحول يعني العلاقتين من هذا يعني الارتباك الى تعاون ايجابي، وعلاقتنا مع السودان زي الفل، علاقتنا مع سوريا زي الفل. فدي رؤيه الدبلوماسيه المصريه لعبها فيها دور مهم. المشرف بقى على الدبلوماسيه المصريه هو الرئيس السيسي، عشان كده كان استقباله اللي احنا شفناه وترحيب من قاده افريقيا زي ما الترحيب برضو كان موجود بيضايق أهل الشر يا أستاذ أحمد جداً. الصورة دي أكيد عفية أي بيضايق. حاجة إيجابية في مصر تضايق أهل الشر. أوزبكستان العلاقات متأخرة شوية، طبعا اتطورت كتير الفترة اللي فاتت، لكن أنا بتكلم على التبادل التجاري محتاج يزيد شوية، لأنه في حدود يعني رقم يعني لما يزيد يبقى نبقى نقوله إن شاء الله. إن شاء الله الأيام القادمة الرئيس يعني يتكلم عن مشاريع إن شاء الله قادمة أوزبكية يعني في منطقة القناة. نبتدي بقى نعوض لأنه هو ما يعني هم سيبنا علاقات تاريخية قديمة يعني أستاذ أحمد. قديمة من قبل كمان ما يخشوا في الاتحاد السوفيتي. ما كل الدول دخلت في الاتحاد السوفيتي دي كانت دول موجودة من قبل يعني. ما أوكرانيا من سنين، بس دخلت الاتحاد السوفيتي لغوا أوكرانيا لما خدت استقلالها رجعت تاني أوكرانيا. فاحنا من الاول ارمينيا اذربيجان كل ده كان في الاتحاد السوفيتي، لكن هم موجودين من قبل ما ينضموا للتحالفات. وبخصوص الاتفاقية المشتركة بين الدولتين مصر وأوزبكستان في مكافحة الإرهاب يا أستاذ أحمد، كان في اتفاقية لأن هم يعني المنطقة اللي هناك دي عندها نفس المشاكل القريبة مننا، عانوا من التطرف الديني ووصل إلى حد مشاكل عنيفة طبعا في دولة زي الشيشان، كانت مباحة فترة للتيارات الإرهابية بتبقى ما يعني استغلت بعض الأوضاع هناك وعملت مشاكل زي ما استغلوا دولة يعني مسلمة زي الصومال، وعملوا برضو خدوا من بعض الأماكن فيها مواقع للتدريب ومعسكرات وكده. فهم قريبين برضو من اللهيب اللي كان موجود في أفغانستان، و يعني الـ الـ الـ الأماكن الملتهبة اللي في المنطقة دي الممتدة من أفغانستان لغاية حدود روسيا الجنوبية. فالتعاون مع الإرهاب في مكافحة الإرهاب طبعا منطقي، وهو من أبرز فعل الملفات اللي كان ممكن يبقى في بينها بيننا وبينهم معاهدات. فضلا عن هم بقى عندهم يعني ممكن تبقى في معاهدات بعد كده في التعاون في التجاري، خصوصا في القمح والحبوب. نعم. زيهم زي أرمينيا وأذربيجان، عندهم ما شاء الله مساحات زراعية مهولة، وعندهم فائض في هذا النوع من المنتجات، ممكن يبقى في تبادل تجاري جيد، خصوصا ان احنا مصرين على التنوع في موضوع القمح. نعم. لا مسلمينه لروسيا بشكل كامل، ولا مسلمينه لفرنسا بشكل كامل، ولا بقينا زي الأول مسلمينه للولايات المتحدة بشكل كامل. تفتكر يا أستاذ أحمد، هل كل ثمار ناتجة عن هذه الجولة الأسيوية للسيد الرئيس تناقلتها الصحف، أم هناك ونحن اعتدنا منك دائما في مواجهة أن تقدم لنا ما لم يذكر لم يقل بعد، هل كل الثمار قيلت أم هناك يعني ثمار ونتائج إيجابية لهذه الجولة الأسيوية للسيد الرئيس لم تذكرها يعني وسائل الصحافة المختلفة مرئية ومسموعة؟ أعلم أن لديك الكثير من المعلومات في هذا الشأن، ليس كل ما تم وما ينتج يقال طبعا. مين بس قال إذا لنتوقع لنتوقع. نعم. لا هو طبعا ما هي القاعدة كده إنه ما يعلن على الناس في السياسة هو تقريبا 10% مما 10% يجري في الكواليس. يعني المطلوب منك تتكلم عن 90%؟ لا مش أنا، هو المحللين بيبقى ليهم جزء، التاريخ بيبقى له جزء، المذكرات بتسرب جزء، الفضائح السياسية بتسرب جزء تاني. يعني في حاجات يعني كتاب بوبودور النقاب ده مثلا كشف حاجات لا اتقالت في المذكرات ولا اتقالت وقتها. عدد من زعماء العالم الكبار، نيكسون مثلا خرج من السلطة في أكبر دولة في العالم بكتاب يعني بفضيحة صحفية نشرتها الصحف. فدايما ما يجري في الكواليس 10% منه بس اللي بيطلع، والباقي بيفضل سري، يتسرب بقى عبر التاريخ كده أو بيكشفوه المحللين والصحفيين. إن شاء الله 90% دي كلها إيجابية إن شاء الله. هي أعتقد تتعلق بال يعني الشرق الأوسط والدور الصين القادم في المنطقة، والمبادرة الصين للسلام اللي يعني ممكن أعتقد الصين منتظرة رأي العرب فيها ورأي مصر خصيصا. اعتقد انه مصر مستنية اللحظة المناسبة للكلام عنها او الاعتراف بها او التعامل معها، لان احيانا حاجات مهمة لو انت تكلمت عنها قبل الاوان او انت تعاملت معها قبل الاوان ممكن تفسدها وتبقى يعني المجال مش جاهز لاستقبالها. فانك تختار التوقيت المناسب للتعامل مع موضوع معين من عوامل نجاحه. يعني مثلا أمريكا بتشيل بترفع المعونة عن الأونروا واللي هي وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم. لما تيجي تعترف في اللحظة دي بالمبادرة الصينية وتتعامل معها كأنك بتقول يعني كأنك بتعمل اشتباك مع الولايات المتحدة. فنقصد انه السياسة التوقيتات بتبقى مهمة لاختيار التوقيت المناسب للاعتراف بحاجة او التعامل بحاجة. فممكن مصر او العرب مؤجلين التعامل مع المبادرة الصينية لوقت مناسب. طبعا المعركة الطاحنة بين امريكا والصين ممكن تبقى كانت يعني في جزء من المفاوضات، مش لازم ده يعلن لانه مرتبط باطراف تانية. في ملفات كتيرة ممكن يبقى برضو التسليح من ضمن، وتعودنا انه مصر بتعلن فجأة عن التسليح لما يبقى الصفقة بتتوقع او على وشك توقيع خلال ايام او ساعات او الصفقة جاية يعني. غير كده مصر بطلت بقى حكاية انها تسعى او تأمل او تتطلع والى اخر المصطلحات اللي ممكن اطراف تانية تتدخل وتفسد لنا صفقات مهمة. انك انا اسف المقطع، بس انك تحافظ على سرية مفاوضات خاصة بالمجال العسكري ده موضوع مش سهل، لان في عيون وفي جواسيس في كل مكان بتراقب كل لحظة، كل مهمتها انك انها تفسد ليك اي صفقة مهمة. اسمح لنا أستاذ أحمد نستأنف معك الحوار ومواجهة اليوم يوم السبت بعد موجز لأهم الأنباء والزميلة مياد الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعامل العسكري بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية. قائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بدور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين ويثمن جهودها في مكافحة الإرهاب. رئيس مجلس الوزراء يوجه ضرورة استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية وبذل مزيد من الجهود لتطوير المنظومة الجامعية. وزيرة الاستثمار تؤكد حرص الحكومة على إقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية بالمحافظات. وزارة الداخلية تبدأ السبت المقبل تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على طريق الدائري وداخل القاهرة يوميا من 6 صباحا وحتى منتصف الليل. الجيش السوري يدمر أهدافا لتنظيم داعش الإرهابي ببادية السويداء، جنوب سوريا. البرلمان العراقي يناقش خلال جلسة استثنائية تطورات الأوضاع بمحافظة البصرة التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في قصف استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. اليمن تندد بما وصفته بمحاولات الأمم المتحدة استرضاء الحوثيين من أجل التسوية السياسية في اليمن. القوات المسلحة تحتفل باليوبيل الذهبي للسلاح المدفعية تكريما لجهود رجاله وتفانيهم في أداء مهامهم خلال الحقبة الماضية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نجدد التحية بالأستاذ أحمد رفعت المحلل المفكر السياسي. يعني أنا عندي أغنية بعد دقيقة من الآن، دقيقة ونص، لصوت عربي كبير وديع الصافي، عظيمة يا مصر. حضرتك يعني لو هتقدم هذه الأغنية بعد جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية في إطار ما أعلن من ثمار بخصوصها وما لم يعلن بعد من ثمار إيجابية لمصلحة مصر والمنطقة وأفريقيا بشكل عام، تقولي في الدقيقة اللي فاضلة دي؟ هم من وجه دي هم طبعا هو راجل يعني مطرب عبقري، ده المطرب الوحيد اللي رياض صنباطي جلس يعني تحت أقدامه وقال كلمة شهية، يعني ده الوحيد اللي رياض صنباطي قال كلمة واحدة لما سمعه أول مرة. قال يا عظامي، يعني يا عظمي، أول ما سمع قال إنه خلى جسمه أشعر لما سمع صوته. فهو ليه أغنية تانية، إذا مصر قالت نعم، إذا مصر قالت نعم أيدوها. فطبعا من لبنان جاي أغاني وطنية كتير حبا في مصر. السيدة فيروز مصر عادت، ومغنية طبعا شط اسكندرية، مغنية أغاني سيد درويش تقريبا كلها. زوروني كل سنة مرة وغيرها. الفن هناك في صباح وصباح وسلمولي على مصر وسلمولي على مصر. طبعا ده محمد مجمع حسين السيد عمل من فضلك. أنا لاحظت بيشاور لي المخرج بيقول لي ده خلاص الأغنية. أنا بس في لحظات كده أنا لاحظت أنه استقبال الرئيس الصيني للرئيس عبد الفتاح السيسي كمان يضع عنوان ضخم جدا عريض واضح لكل الدنيا: مصر هي يعني هي القاطرة لأفريقيا. وإحنا ده نسينا نقوله لأن إحنا قلناه. أنا قلته وأنا في المداخلة يوم الاثنين وأنا في اسكندرية قلته، لكن إحنا قلناهوش دلوقتي، إنه ده شيء طبيعي. الصين معتمدة إنه مصر دي بوابة القارة كلها، وعليها الاعتماد إنه تبقى مدخل لأفريقيا. ليه بقى؟ لأن مصر زي ما أنت عارف عظيمة طبعا. إن شاء الله. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة، يا بحر الكرم، نيلة ده سكر جوك نعم، بدرك لنور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، جيلك تسكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المصانع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، إلهي يسونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور. إلهي سونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور، وبهجة وسعادة ومجنة ونغم. عظيم يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك عنبر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم. من جديد مواجهة وعظيمة دايما يا مصري يا أستاذ أحمد بولادها وبعيهم، دايما بنشدهم من خلال برنامج موجة أن يكون عندهم وعي دايما بالشائعات اللي ممكن تتوجه لنا أو الأخبار المغلوطة. النهاردة ومبارح الحديث كله عن زيارة الرئيس السيسي لهضبة الجلالة، وأنا لفت نظري شربة المياه، كوباية المياه اللي كان بيشربها الرئيس السيسي في محطة تحلية المياه، قد إيه كان بيشربها هو فخور وحاسس انه انجز كتير، ولسه طبعا يعني احنا على الطريق. كلمنا اكتر عن هذه الزياره يا استاذ احمد، لماذا في هذا التوقيت وهضبه الجلاله بالذات؟ هو اي حد يقول لك انه الرئيس بعد الجلاله دي يرجع مثلا اسبوع راحه على الاقل، لا ما شاء الله شباب، لكن لبس سبور وكده، لكن هو سيادته عايز يختصر وقت كتير ويشوف الانجازات قدامه. موضوع المية ده موضوع الفكرة موجود في كل المجتمعات الجديدة اللي بتعمل، يعني مفيش مدينة بتكلم عليها في مصر اللي ما فيها محطة مية خاصة بيها. خلاص ما عادش زي زمان بقى فكرة التحميل ومد خطوط من مدن قريبة أو أقرب مدينة زي ما كان تمشي كده خطوط المية 30-40 كيلو عشان تروح. لا خلاص دلوقتي المرافق كلها كل واحدة مستقلة بمرافقها، من تشكى الجديدة وغرب هنا إلى يعني العالمين الجديدة، مرورا بكل المدن الجديدة اللي بتعمل. لكن احنا قدام جبل الجلالة، المشروع اللي بتعمل على 17 ألف فدان وصفنا قبل كده انه الناس في دول بتغير التاريخ، احنا بنغير التاريخ والجغرافيا معا، لانه مشروع عملاق في منطقة وعرة جدا صعب التعامل معها، كان ممكن يبقى من يعني من الحلم من الاحلام انك تفكر انه حد يعمل حاجة هناك، لكن انت 17 الفدان في مدينة سكنية، في مدينة رياضية، في مدينة تعتبر ممكن سماها مدينة او قرية صحية، في المناطق الخاصة بالمرافق زي ما تكلمنا في موضوع المية، في المدينة او المنطقة السياحية على الالف فدان بتطلع على خليج السويس، فيها الفنادق على احدث طراز، فيها القرى السياحية، فيها الشاليهات، فيها التلفريك المعلق اللي بينقل الناس من مكان لمكان. فانت المنطقة اللي هناك دي كلها دلوقتي بتتغير، بتخدم السياحة كمان، بتخدم كل حاجة. في جامعة الملك عبد الله معمولة على احدث النظم ومختصة بالتخصصات النادرة، زي جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء برضو تخصصات نادرة مش موجودة، عشان ما نضيفش بقى نروح هناك كمان نخرج خريج تجارة وحقوق انه كانوا بيقولوا الخريج هذه الجامعة تستفيد بها مشاريع قناة السويس، تستفيد بها البشرية كلها ومصر تحديدا في الفترة اللي جاية، حاجات خاصة بعلوم النباتات، خاصة بعلوم الطبيعة، خاصة بالاستشعار عن بعد، يعني تخصصات نادرة مش موجودة أو موجودة بمساحات بسيطة في الجامعات المصرية، هناك هتبقى موجودة بتوسع، واللي عايز يدرس وغاوي يدرس مثلا علوم حديثة وعلوم فضاء وحاجات زي كده هيروح هناك دلوقتي، مش هيسيب البلد ويسافر ده كله، أو يروح لغاية جبل الجلالة عشان، أو يروح لغاية جنوب سيناء علشان يدرس تجارة وحقوق وأداب اللي هما موجودين في كل مكان في مصر. فاحنا قدام مشروع عملاق بتقوم ب يعني بإشراف الجهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية، لكن متوزع على أكثر من 100 شركة مدنية مصرية، بيشغلوا مصريين فيهم وبيشغلوا مهندسين مدنيين ومهندسين إنشاءات ومهندسين معماريين ومهندسين ميكانيكا ومحاسبين وعمال، الإشراف ضمان الالتزام والجودة، ضمان وضمان الجودة، لأنه ما بياخدوش يعني، صعب الهيئة الهندسية وصعب القوات المسلحة تستلم مشروع إلا إذا كان بكل المعايير الجودة المطلوبة، ما ممكن هيئات تانية يبقى الثقة فيها أقل بكتير طبعا من القوات المسلحة. أستاذ أحمد صحح لي الكلام اللي أنا هقوله ده لو أنا غلطان فيه، يعني يعني أنا مكان يعني دولة وزير التعليم وأيضا وزير التعليم العالي، ليه ما يكونش في زيارات مكثفة لولادنا الطلاب أبنائنا وإحنا على مشارف عام دراسي جديد، يطلعوا ويزوروا هذه الأماكن وهذه المشاريع الجديدة سواء في العاصمة الإدارية أو هضبة الجلالة، علشان يبقوا الأولاد شايفين بعينيهم من واقع العمل على أرض الواقع هذه المشروعات التي تبتسم بها مصر لهم. في معسكرات في الجامعات كمان يا دكتور هشام، الجامعات المصرية نكثف المسائل دي، في معسكرات واحنا مع يعني مع اللي عاملينه دلوقتي في معهد اعداد القادة في حلوان، وزارة التعليم العالي عاملة شغل كويس اللي حضرتك بتقول ده تقريبا يعني بيعملوه وهيعملوه، بس كويس انك طرحت الفكرة دي قبل العام الدراسي ما يبدأ عشان نبتدي نضغط بيها، او زي ما بيقولوا نزن عشان تتحط في لا ده في حاجة كمان يا فندم، يعني ليه ما يكونش في كلية الطب، كلية الهندسة، كل الكليات والمعاهد والمدارس حاجة زي، مش هقول موضوع إنشاء ولا تعبير، لا يبقى في يعني مادة أو استبيان وأنا بنتقل من عام دراسي لعام جديد تعرف إيه عن مشاريع بلدك الجديدة، المشروعات العملاقة اللي بتنشأ، بدل ما يرمي شاب ودانه للسوشيال ميديا التواصل اللي بتشكل في لا انت عارف هي بالظبط كده، هي فكره انه يشوف بعينه دي اهم حاجه، نعم، لانه لما يشوف الناس في عز الشمس شغاله ويعني وشايفه الويل عشان تنجز شغلها في توقيت زمني محدد ويعيش حلال ويروح يشوف بنفسهم حاجه بالانجاز، وحجم العمالة وحجم الآلات الموجودة والمعدات وحجم ما يستهلك يوميا من طاقة عشان المعدات دي تشتغل. يعني احنا في بداية جبل جلادة خالص في اول ايامه فاكر حضرتك الاحصائية اللي كنا بنقولها 750 الف لتر سولار يوميا عشان تشغل الجرارات والروافع اللي هناك دي، بس 750 الف لتر سولار في اليوم. فدلوقتي اكيد الرقم تضاعف لغاية ما نقول بنجيب رقم النهائي، لكن ده اللي كان في الايام الاولى. فنشوف بقى حجم الشغل اللي بيطلع من استهلاك 750 الف سولار يوميا. فالناس لما تروح الاماكن دي بنفسها وتشوف تفرق كتير. كانوا عملوا التجربة دي جامعة قناة السويس للقناة السويس الجديدة، جامعة قناة السويس اعتقد الناس لما راحت شافت القناة الجديدة وشافت الانفاق فياريت تتعلم اكتر في المشاريع يعني كتير. لما لا والاستبين من الطالب، يعني الطالب نفسه يعني ما يعديش مرحلة دراسية لمرحلة جديدة إلا لما يكون في يعني استبيان، أنت زرت إيه ويبقى شاهد عيان لأشقائه في البيت، أبنائه لإخواته وجيرانه. اعتقد المساله محتاجه لا، وكمان هيدخل العام الدراسي متحمس انه يخلص دراسته ويشتغل في المشروعات دي، يستعد لها. طب انا نفسي في التخصص الفلاني اخدم بيه الفرع الفلاني، هيبقى في عنده دافع. صحيح، تفتح باب الامل وتخلي الناس ما تشوف مستقبلها مشرق ومختلف عن الاول بكثير. يعني احنا الحمد لله رقم البطاله كسر حاجز 10%. احنا برضو ابتدينا هنا البرنامج كان 14%، فالايام بتعدي من 14 ل 10 اقل من 10 رقم كبير ومهول. احنا قلنا لو حسبناه حسب البسيطه من عدد السكان فاحنا رقم خرافي. اذا حسبناه من القوة القادره على العمل برضو رقم كبير جدا، توفر شغل وفتحوا بيوت الفتره اللي فاتت. في اماكن كثيره محتاجه تتراح، مش بس دول، كمان لما الناس تروح تشوف مفاعل الضبعه وتشوف بلدهم بتدخل يعني عالم النادي النووي طبعا، برضه تفرق كتير. اللي يروح يزوره ما فيش مشكله لما يزوره ويطلعوا كمان فوق حامله الطائرات مسترال ويشوفوا البحريه المصريه واصله ازاي دلوقتي. يروح يشوفوا كمان، يعني احنا كنا بنتكلم لسه على اول فرقاطه مصريه، ما هو اتعملت فين اول فرقاطه مصريه دي اللي سموها بورسعيد من طراز جويند اتعملت في ترسانة الاسكندريه. ترسانة الاسكندريه دي اللي كانت فتره من فترات معروضه، هي لها قصه يعني عجيبه. يعني ترسانة الاسكندريه دي كانت رايحه وجابوا لها شركه من ماليزيا سنه 1997 عشان تطورها. انا عايز اقول لحضرتك يعني للكارثة، وإن شاء الله نهكتف الحكاية دي. يعني دي مأساة كبيرة، لأنه ترسانة الإسكندرية دي تأسست سنة 1960. ماليزيا دي الاتحاد الماليزي ده المملكة الماليزية دي اتعملت أساسا سنة 1963. يعني ترسانة الإسكندرية دي أقدم وأعرق من ماليزيا كلها بقرن. لم ثلاث سنين هم أخذوا صخرهم 57، بس عملوا الاتحاد الماليزي ده 63. فترسانة الإسكندرية دي عمرها أكبر من عمر ماليزيا. تمر الايام سنه 97 تجيبهم عشان يطوروا لك الشركه، وبعد كده 2002 تلاقي في مشاكل كتيره ومش عارف تطور حاجه، فعايز تبيعها وتعرضها في الخصخصه. دخل الجيش المصري يحميها زي ما حمى السيماف الخاصه بعربات القطارات، ودلوقتي ما شاء الله شغاله، يعني بتطلع لنا 40,000 بوجي في السنه، وبتطلع لنا 12,000 قطعة عربة سكة حديد بضاعة، غير بقى مئات العربيات للسكة الحديد ومترام الإسكندرية والمترو، وبنصدر. يعني السيماف دي اللي كانت رايحة برضو في الخصخصة دخل الجيش، والله ما يسيب الخير المشير طنطاوي، والتاريخ هيكتب الكلام ده بعدين. وصنعوا هذا الإنجاز وأبقوا هذا يعني هذه الصروح العملاقة ملك للشعب المصري. النهاردة دي سيماف بنفتخر بيها، وادي ترسانة الإسكندرية مطلع لنا أول فرقاطة مصرية، 650 ألف ساعة شغل عشان تطلع الفرقاطة، 100 ألف ساعة لخدمات الإنتاج والتحميل يعني ما يستلزم لأن الفرقاطة دي تشتغل. إنجاز كبير وعظيم، أكتر يعني من 10,000 عمصر اشتغلوا في إنتاج هذه الفرقاطة، فإحنا قدام إنجاز تاريخي مطلوب ثلاث فرقاطات زي دي، وبالتالي يبقى أنت فعلا عندك أهم وأكبر وأقوى بحرية في الشرق الأوسط، تستحق أنها تفضل في ترتيب رقم 6 على مستوى العالم. دايما سؤالي الأخير، تفتكر إيه هو أستاذ أحمد في كل فترة مر بيمر الوقت بسرعة ليه؟ والله ما حتى بنحاول إحنا ما نحطش ولسه ما قلناش الشائعات، لسه ما قلناش الشائعات ولسه ما تكلمناش. أنت تعرف أنا مش عايز أقول الشائعات ليه؟ لأن أنا واثق في وعي المصريين إن هم عمرهم ما هينزلقوا إن شاء الله، خلاص بقى في حصانة نتمنى ضد مثل هذه الشائعات. حكاية الطماطم، طيب لا الطماطم متقال انه في سموم فيها وان مسئيه يعني في مبيدات سامة. القصه مش كده، القصه في فيروس اصاب بعض المناطق اللي فيها طماطم، بتبان من اللون الابيض اللي فيها، ممكن الناس تساعدها بسهوله، لكن لا سم ولا كيماوي فاسد. وده بيحصل كتير في الوطن، عايزين يعملوها لها بقى يعني علشان كل اماكن العالم. عشان كده بيقولوا عليها مجنونه. بسببها في حاجات كتير. ده هو المجنون اللي يتوقع ان المصري ممكن ينخدعوا بالشيء زي كده. لا لا، احنا في يعني علاقه يعني كبيره وقديمه بين المصريين والطماطم، عارفين عشان ما زي ما بتقول الاستاذه مياده بيسموها ربنا يحمي المصريين يا استاذ احمد يا رب. هم على قدر المسؤوليه وعلى قدر الاحساس بان مصر فعلا بتخوض كل يوم حرب جديده ان شاء الله منتصر فيها ضد الشائعات وضد أهل الشر، سواء في الداخل أو في الخارج، لكن مصر الحمد لله في أمان ونجاح وانتصارات دائمة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بس أخيرا، 400 كيلومتر حجم طول أو مساحة الإقليم الدائري، لسه أستاذة مادة بتكلم على أنه هيمنعه النقل التقيل الخضر اللي سبب مشاكل كثيرة على وبيهدد أرواح المواطنين في الدائري العادي اللي احنا بنشوفه منهم دايما. ده موازي بقى للدائري ده نفسه، الاقليم الدائري الاقليمي 400 كيلومتر طوله، اكبر طريق في الشرق الاوسط وفي افريقيا، هي مش هيدخل اصلا النقل جوه القاهره خالص. يعني في مخطط دلوقتي انه يفضي، يبقى في مساحات عالية نفسه كانها محطات كده بريه، تخش عربيات ربع نقل بقى تنقل من النقل التقيل ده وتدخل هي بالبضاعة إلى داخل القاهرة، وبالتالي ممكن ما نشوفش النقل التقيل ده والكساحات الكبيرة دي جوه القاهرة نهائي. 57 كيلومتر المرحلة الأخيرة، ما شاء الله يعني إنجاز عظيم يا رب دايما إن شاء الله، وربنا يحمينا جميعا من أي حوادث. بشكرك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، بشكر مستمعينا، بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. ولكن تحيا مصر. فخر واحد